بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مع الدرس 43 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لما فرش حروف سورة الأعراف عند البيت 24 قال الناظم رحمه الله تعالى وبيث بيائم أما والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفا ولا ويقصر ذليات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحملا وياسين ذم غصنا ويكسر رفع أول الطور للبصر وبالمد كمحلا تقول معا غيب حميد وحيث يلحدون وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل ولاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك عين وحرك وضم وحرك وضم الكسر وامدله هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلى وقل طائف طيف رضا حقه ويا يمدون فضم مكسر الضم اعدلا وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافات والعلا عذابي آياتي مضافات والعلا وبيئة نسك بين وبيس بياء أما والهمز كهفه قرأ نافع بكسر الباء وبعدها ياء ساكنة مدية في فأخذناهم بعذاب بيس هكذا يقرأ نافع وقرأ ابن عامر قال عنه والهمز كهفه أي قرأ ابن عامر بباء مكسورة وبعدها همزة ساكنة فأخذناهم بعذاب بئس هكذا يقرأ ابن عامر على أنه صفة ومثل رئيس غير هذين عولا أي قرأ باقي القراء بئيس على وزن رئيس للمبالغة فأخذناهم بعذاب بئيس ولشعبة قال وبيأس نسك بين فتحين صادقا أي لشعبة وجهان بئيس على وزن رئيس أو بيأس على وزن ضيغم نعم بعده قال وخفف يمسكون صفا ولا روى شعبة بسكون الميم وتخفيف السين في والذين يمسكون بالكتاب وقرأ غيره والذين يمسكون بالكتاب ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحمل وياسين دم غصنا ويكسر رفع للطور للبصري وبالمد كمحلا قرأ ابن كثير والكوفيون بدون ألف بعد الياء في لفظ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم على الإفراد وفي الموضع الثاني في سورة الطور ألحقنا بهم ذريتهم هكذا يقرأ ابن كثير والكوفيون بدون ألف بعد الياء وفتح التاء على الإفراد وقرأ الباقون بألف وكسر التاء على الجمع وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم هنا في الأعراف وفي موضع الثاني في سورة الطور ألحقنا بهم ذرياتهم قوله وياسين دم غصنا أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بالإفراد وفتح التاء في سورة ياسين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم وقرأ نافع بن عامر بالجمع وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم مع كسر التاء قوله ويكسر رفع أول الطور البصري وبالمد كمحلا قرأ أبو عمرو بكسر التاء في لفظ ذرياتهم الموضع الأول في سورة الطور لأنه يقرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم هكذا يقرأ أبو عمرو مع مد ذرياتهم على الجمع وكسر التاء ويقرأ ابن عامر بالمد على الجمع لكن مع رفع التاء والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم والخلاصة في لفظ ذرياتهم في سورة الأعراف وياسين والطور على النحو التالي أولا قرأ نافع بالجمع وكسر التاء في كل المواضع ذرياتهم إلا الموضع في سورة الموضع الأول في سورة الطور فيقرأ بالإفراد ورفع التاء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ثانيا قرأ أبو عمرو بالجمع وكسر التاء في سورة الأعراف وموضعي سورة الطور كذلك بالجمع وكسر التاء وبالإفراد وفتح التاء في سورة ياسين ثالثا قرأ ابن عامر بالجمع وكسر التاء في كل المواضع إلا الموضع الأول في سورة الطور فإنه أقرب الجمع ورفع التاء والذين أمنوا واتبعتهم ذرياتهم. رابعا قرأ ابن كثير والكوفيون بالإفراد وفتح التاء في كل المواضع إلا الموضع الأول من سورة الطور فيرفع التاء. فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وآية لهم أن حملنا ذريتهم. نعم هكذا يقرأ ابن كثير والكوفيون. قوله يقول معا غيب حميد أي قرأ أبو عمرو بياء الغيب في لفظ يقول في أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا هذا موضع الموضع الثاني أو يقول إنما أشرك آباؤنا. هكذا يقرأ أبو عمرو بياء الغيب في الموضعين في لفظ يقول. وقرأ الباقون بتاء الخطاب أن تقول يوم القيامة هذا موضع الموضع الثاني أو تقول إنما أشرك آباؤنا. قوله وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر في الصلة أي قرأ حمزة بفتح الياء بدلا من ضمها وفتح الحاء بدلا من كسرها في لفظ يلحدون بدل يلحدون يقرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء. وقد ورد هذا اللفظ في صور الأعراف والنحل وفي الصلة من لحد الثلاثي واتفق معه الكسائي في سورة النحل فيقرأ بفتح الياء والحاء في سورة النحل فقط. هذا معنى قول الناظم وفي النحل والاه الكسائي وفي النحل والاه الكسائي. وقرأ بذلك يلحدون باقي القراء في كل المواضع يلحدون يعني الكسائي يقرأ في سورة النحل فقط يلحدون والموضعين الآخرين يقرأهما الكسائي يلحدون ويقرأ باقي القراء بضم الياء وكسر الحاء في المواضع الثلاثة يلحدون من ألحد يلحدون. وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا أي قرأ حمزة والكسائي بالياء قال وجزمهم يذرهم شفا يعني بالياء يبقى غيرهم يقرأ بالنون. وجزم الراء نعم لأنه قال وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا اللي يقرأ بالياء غصن الكوفيون وأبو عمرو غيرهم نافع وابن كثير وابن عامر بالنون وبالجزم حمزة والكسائي وغيرهم بالرفع. فتكون القراءات الواردة في هذه الكلمة على النحو التالي قرأ حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء ويذرهم في طغيانهم قرأ أبو عمرو عاصم بالياء ورفع الراء ويذرهم في طغيانهم قرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وابن عامر بالنون ورفع الراء ونذرهم في طغيانهم. قال وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر جعل له شركاء فيما آتهما بضم الشين وفتح الراء وبمد الكاف وحمزة بعد الألف بدون تنوين شركاء جعل له شركاء فيما آتهما جمع شريك. وقرأ نافع وشعبة مسكوت عنهما جعل له شركا بكسر الشين وإسكان الراء وتنوين الكاف من غير همز اسم مصدر أي ذا شرك جعل له شركا. هكذا قرأ نافع وشعبة. ولا يتبعوكم خفة مع فتح بائه قرأ نافع بسكون التاء مخففة وفتح الباء في وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم هنا ويتبعهم في الظلة تحتل وعتلى أي سورة الظلة أي سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. هكذا يقرأ نافع في الموضعين هنا لا يتبعوكم في الأعراف والشعراء يتبعهم الغاوون في الشعراء. وقرأ الباقون لا يتبعوكم وفي سورة الشعراء والشعراء يتبعهم. قوله وقل طائف طيف الرضا الحق قرأ الكسائي وابن كثير وابو عمرو إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان إذا مسهم طيف من غير ألف ولا همز على وزن ضيف طيف على وزن ضيف. وقرأ الباقون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف بألف وهمزة من غير ياء اسم فاعل طائف. نعم قوله ويا مدون فضم موصل الضم أعدلا أي قرأ نافع بضم الياء وكسر الميم بدلا من ضمها وإخوانهم يمدونهم، يمدونهم بضم الياء وكسر الميم، من أمد يمد. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم وإخوانهم يمدونهم من مد يمد. البيت الأخير تضمن ياءات الإضافة الواردة في سورة الأعراف. قال الناظم: وربي معي بعدي وإني كلاهما. عذاب آيات مضافاتها العلى: الكلمة الأولى قل إنما حرم ربي الفواحش، يقرأ حمزة بسكون الياء قل إنما حرم ربي الفواحش. الكلمة الثانية فأرسل معي بني إسرائيل، يفتح الياء فيها حفص وحده فأرسل معي بني إسرائيل ويسكنها غيره فأرسل معي بني إسرائيل لغير حفص. من بعدي أعجلتم إني أخاف، يفتح أهل سبا الياء في هاتين الكلمتين ويسكنهما غيرهم. الكلمة الخامسة إني اصطفيتك على الناس، يفتحها ابن كثير وأبو عمرو ويسكنها غيرهما. قال عذابي أصيب به من أشاء، يفتحها نافع وحده ويسكنها غيره. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، يسكن الياء في عن آيات الذين، يسكنها ابن عامر وحمزة ويفتحها غيرهما. انتهت سورة الأعراف، والآن فرش حروف سورة الأنفال. قال الناظم رحمه الله: وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا، ويغشي سما خفا، وفي ضمه افتح، وفي الكسر حقا، والنعاس ارفع ولا. قرأ نافع بفتح الدال في من الملائكة مردفين بفتح الدال اسم مفعول أي مردفين بغيرهم. وقرأ الباقون بكسر الدال مردفين اسم فاعل. قوله وعن قنبل يروى وليس معولا أي ما روي عن قنبل أنه يقرأ مثل نافع بفتح الدال فهذا ليس بصحيح، والصحيح أن قنبل يروي بكسر الدال مثل باقي القراء غير نافع مردفين. قال: ويغشي سما خفا، وفي ضمه افتح، وفي الكسر حقا، والنعاس ارفع ولا. قرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الشين إذ يغشيكم مع سكون الغين إذ يغشيكم. وقرأ الباقون بفتح الغين وتشديد الشين إذ يغشيكم. قوله وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا، والنعاس ارفعوا ولا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بدلا من ضمها، وفتح الشين بدلا من كسرها، وألف بعدها ورفع لفظ النعاس على أنه فاعل. فيقرأ ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم النعاس، وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الشين فياء بعدها و نصب لفظ النعاس إذ يغشيكم النعاس مفعول به. والخلاصة قرأ ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم النعاس من غشى يغشى، إذ يغشاكم من غشى يغشى. وقرأ نافع إذ يغشيكم النعاس من أغشى يغشي. وقرأ الباقون إذ يغشيكم النعاس يغشيكم من غشى يغشي. قال: وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله، وارفعها أو شاع كفلة. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بسكون النون مخففة وكسرها تخلصا من التقاء الساكنين فيه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي، وطبعا في إمالة لحمزة والكساء في رمي. وقرأ الباقون بتشديد النون ونصبها لفظ الجلالة هكذا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. وتقييده الموضعين الأولين ليخرج أو ليخرج ولكن الله سلم، والموضع الثاني ولكن الله ألف بينهم. فهذان الموضعان لا خلاف بين القراء على تشديد النون ونصب الهاء فيهما، كما نقرأ لحفص. قال: وموهل بالتخفيف ذاع، وفيه لم يلون لحفص كيد أو كيد بالخفض عولا. قرأ ابن عامر والكوفيون المرمز لهم بالذال من ذاع بتخفيفها موهل، وقرأ غيرهم بتجديدها، وروى حفص بدون تنوين في النون ويقرأ غيره بالتنوين، وروى حفص بخفض لفظ كيدي وقرأ غيره بنصبه. والخلاصة في كلمة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين على النحو التالي: قرأ أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو بتجديد الهاء والتنوين والنصب ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين موهن كيد فكذا قرأ أهل سما. ثانيا قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بتخفيف الهاء وبالتنوين والنصب هكذا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثالثا روى حفص بتخفيف الهاء وبدون تنوين وبالخفض هكذا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال وبعد وإن الفتح عم علم أي قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة في قوله تعالى وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين في بداية الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال وبعد أي لفظ وأن الله مع المؤمنين الذي هو في الترتيب بعد لفظ موهن على تقدير لام العلة يعني يقرأ نافع وابن عامر وحفص وأن الله بفتح الهمزة على تقدير لام العلة وقرأ الباقون بالكسر وإن الله مع المؤمنين على الاستئناف. قوله وفيهما العدوة تكسر حقا الضمة وعدلا أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين بدلا من ضمها في لفظ العدوة في موضعين إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى هكذا كما في قراءة ابن كثير لأجل الصلة. أما أبو عمرو فيقرأ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى بالتقرير في الدنيا والقصوى. الشاهد في هذا الموضع أن ابن كثير وأبا عمرو يقرأان بكسر العين في لفظ بالعدوة في الموضعين وقرأ الباقون بضم العين فيهما. ثم قال ومن حي يكسر مظهرا إبصفا ومن حي يكسر مظهرا إبصفا قرأ نافع وشعبة والبزي بكسر الياء الأولى وفك الإدغام في لفظ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويحيى من حي من حي. وقرأ الباقون بياء مشددة مفتوحة هكذا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة من حي بتسجيل الياء. قوله وإذ يتوفى النثوه له ملا أي قرأ ابن عامر المرمز له لراويه باللام والميم أي ابن عامر من روايتي هشام بن ذكوان قرأ بتاء التأنيث ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إذ تتوفى قرأ بذلك ابن عامر ولهشام إدغام إذ تتوفى إذ في التاء. وقرأ الباقون بياء التذكير إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وأنث الفعل وذكر لأن الفاعل مجازي التأنيث أو لكونه جمع تكسير جمع وتكسير يعني هو لفظ الملائكة. قال وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما فقل في النور فاشيه كحلا يقرأ ابن عامر وحمزة وحفص بياء الغيب في ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن قرأ بياء الغيب ابن عامر وحمزة وحفص وقرأ الباقون بتاء الخطاب ولا تحسبن وقال وقل في النور فاشيه كحلا أي قرأ ابن عامر وحمزة في سورة النور لا يحسبن الذين كفروا معجزين لا يحسبن بياء الغيب وقرأ غيرهم لا تحسبن بتاء الخطاب. بعدها قال وإنه مفتح كافيا قرأ ابن عامر بفتح الهمزة في أنهم لا يعجزون على إسقاط لام العلة وقرأ الباقون إنهم لا يعجزون بكسر الهمزة على الاستئناف. وعلى قراءة ابن عامر بفتح الهمزة فيستحب وصل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون يعني لا نقف على سبقوا ونبدأ أنهم لأن الهمزة المفتوحة في أن لا يستحب البدء بها فعلى قراءة ابن عامر نقرأ هكذا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. أما على قراءة الباقين الذين يقرؤون بكسر الهمزة فجائز الوقف على ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، والباء إنهم لا يعجزون لأن الهمزة مكسورة على الاستئناف. بعدها قال وكسروا شعبة السلم، أي روى شعبة بكسر السين في لفظ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هنا في سورة سورة الأنفال. وقال واكسر في القتال فطبسلا، أي كسر السين في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المشار إليها بالقتال، كسر السين حمزة وشعبة في قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، إلى السلم بكسر السين لحمزة وشعبة والباقون بفتح السين إلى السلم في الأنفال وفي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السلم، سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السلم وفي سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم، هكذا يقرأ باقي القراء. قال وثاني يكن غصن وثالثها ثوى، قرأ أبو عمرو والكوفيون بها التذكير في يكن الموضع الثاني، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، وإن يكن منكم، هكذا يقرأ أبو عمرو والكوفيون بها التذكير في الموضع الثاني، وقرأ الكوفيون بالياء في الموضع الثالث لأنه قال وثالثها ثوى، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فتكون القراءات الواردة في هاتين الكلمتين يكن الموضع الثاني والثالث على النحو التالي، أولا قرأ أبو عمرو بالياء في الموضع الثاني وبالتاء في الموضع الثالث هكذا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، هذا الموضع لا خلاف فيه، الموضع الثاني وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، هذا الموضع يقرأ أبو عمرو بالياء وكذلك الكوفيون. بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة، أبو عمرو يقرأ هذا الموضع بالتاء، يصير أبو عمرو يقرأ الموضع الثاني بالياء والموضع الثالث بالتاء. بعد ذلك الكوفيون يقرؤون الموضعين الثاني والثالث بالياء، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، والموضع الثالث فإن يكن منكم مئة صابرة، هكذا يقرأ الكوفيون. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر المسكوت عنهم بالتاء في الموضعين الثاني والثالث هكذا، وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، هذا الموضع الثاني، والموضع الثالث فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، هكذا يقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالتاء في الموضعين. أما الموضع الأول يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون لا خلاف في قراءته بالياء عند كل القراء، والموضع الرابع وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله لا خلاف كذلك بين القراء على أنه بالياء. نعم. قوله وضعفا بفتح الضم فشيه لفلا، أي قرأ عاصم وحمزة أو حمزة وعاصم بفتح الضاد بدلا من ضمها فيه، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بفتح الضاد لحمزة وعاصم، وقرأ الباقون بالضم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بعدها قال وفي الروم صف عن خلف فصل، أي قرأ حمزة وشعبة في سورة الروم بفتح الضاد قولا واحدا في لفظ ضعف في موضع الثلاث، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا يقرأ حمزة وشعبة قولا واحدا. قال عن خلف يعني حفص بخلاف له وجهان، فتح الضاد مثل شعبة وحمزة، وضم الضاد مثل باقي القراء في المواضع الثلاث هكذا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هكذا الوجه الثاني لحفص. وقرأ الباقون بضم الضاد في المواضع الثلاثة في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. معنى قراءة ضعف بفتح الضاد قيل الضعف هنا مقصود به في الضعف في العقل والرأي، وقراءة ضعف بضم الضاد المقصود به الضعف في البدن، والله أعلم. هذه توجيهات العلماء. بعد ذلك قال: وأنف أن يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، أي قرأ أبو عمرو بتاء التأنيث في ما كان النبي أن تكون له أسري، هكذا قرأ أبو عمرو بتاء التأنيث. وقرأ الباقون بها التذكير أن يكون له أسرى مع الأسرى الأسارى حلا حلا، أي قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها: قل لمن في أيديكم من الأسار بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها، بدلا من الأسرى الذي يقرأها كذا باقي القراء: قل لمن في أيديكم من الأسرى بفتح الهمزة وسكون السين بدون ألف لباقي القراء غير أبي عمرو. قال: ولا يتهم بالكسر فز، قرأ حمزة بكسر وفي: ما لكم من ولايتهم من شيء، وقرأ باقي القراء: ما لكم من ولايتهم من شيء بفتح الواو. قال: وبكهفه شفا، قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو في سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق، الولاية هكذا يقرأ حمزة والكسائي بكسر الواو في سورة الكهف. وقرأ الباقون بفتح الواو: هنالك الولاية لله الحق. قوله: ومعا إني بيا أين أقبل، أي ورد في سورة الأنفال: يا آني من ياءات الإضافة، هما: إني أرى ما لا ترون، هذا موضع، والموضع الثاني: إني أخاف الله، ويفتح الياء فيهما أهل السماء ويسكنها الباقون. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذه قراءات مختارة. أولا برواية قالون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ثم جوري أبي عمرو: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسار إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. رواية السوسي: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. رواية خلف عن حمزة: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم.